يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن تقدم لكم تكملة لشرح الأصول الستة لفضيلة الشيخ الدكتور الشيخ فلاح إسماعيل مع الشريط السابع. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، الأصل الخامس من هذه الأصول العظيمة الستة جعلها الإمام رحمه الله بعد أن ذكر وجوب التفريق والتمييز بين العلماء الذين يجب الرجوع إليهم والصدور عنهم، ووجوب التمييز بينهم وبين من يتشبه منهم وليس منهم، وكما ذكرنا في الدرس السابق وما أكثرهم في هذا الزمان، هنا في هذا الأصل الخامس أيضا يبين رحمه الله هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة الشريفة، وهي الإيمان بكرامات الأولياء، ولكن يحذر كعادته رحمه الله من وجوب معرفة الأولياء أولا، ثم وجوب التفريق بينهم وبين من يتشبه بهم ويدعيها وليس منهم. والأصل في هذا الباب، أو الأصل في ولاية الله تبارك وتعالى، أو هذه القاعدة وهذا الأصل العظيم من قواعد أهل السنة، ذكرها الإمام رحمه الله في هذه الآيات: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الأصل الأول في التمييز، وهذه الآية كما تعلمون يطلق عليها أهل العلم آية المحنة أو آية الامتحان. امتحن الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وأهل ولايته من أهل الدعاوى بقوله عز وجل: فاتبعوني. وهذا الشاهد، فإن محبة الله تبارك وتعالى إنما تستجلب بالاتباع وتنال باتباع الله تبارك وتعالى من حيث أمره ونهيه ومن حيث خبره سبحانه وتعالى، وأيضا يظهر جليا باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا بينها بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تبين هذه الآية العظيمة أن الله تبارك وتعالى يحب ويحب سبحانه وتعالى، إثبات هذه الصفة العظيمة لله عز وجل. والله تبارك وتعالى يحب في عباده أن يفعلوا ما يدعو إلى حب الله عز وجل لهم وما به ينالون حب الله تبارك وتعالى. فالخالق تبارك وتعالى يحب أن يرى في عباده، أو يحب أن يصل العباد معه في علاقتهم به عز وجل إلى درجتين محبة الله تبارك وتعالى. نعم، وهذا لا يكون إلا كما بينتها الآية العظيمة السابقة. ثم ذكر الآية الثالثة رحمه الله، وهذه الآية يقولها أهل العلم ويصفها أهل العلم بأنها بينت أركان ولاية الله تبارك وتعالى. نعم، وهي قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول العلماء: ذكر الله تبارك وتعالى الصفة العظيمة وذكر الفائدة الجليلة من الولاية بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ترغيبا من الله تبارك وتعالى لخلقه، ترغيبا لهم أن ينالوا هذه المنزلة العظيمة وأن يكونوا في ولاية الله تبارك وتعالى، وأن يصيروا من أولياء الله عز وجل حتى ينالوا هذه النتيجة العظيمة، وهي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين سبحانه وتعالى من هم الأولياء بعد وصفهم بها وبعد ذكر الثمرة، ثمرة الولاية، فقال عز وجل: الذين آمنوا. وهذا أول بيان أركان الولاية. هذه الآية العظيمة تبين أركان الولاية. نعم، ألا الذين آمنوا، فهذا هو الركن الأول، وهم الذين حققوا الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك وقال: وكانوا يتقون، أي كانوا يعملون على مقتضى ذلك الإيمان، يتقون الله تبارك وتعالى بأقوالهم، ويتقون الله تبارك وتعالى بأفعالهم، فيحققون الإيمان الكامل والعمل الكامل. ولا شك أن هذه هي أركان الولاية كما بينها كثير من أهل العلم. هذا الأصل أيها الإخوة أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة: الإيمان بولاية الله تبارك وتعالى، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يحب، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يحب، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يوالى، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يتولى. فالمسألة أيها الإخوة يجب التنبه إليها، وأنها أن هذه المسألة ذو طرفين: طرف منك أيها العبد مع ربك تبارك وتعالى، والطرف الآخر هي من الله تبارك وتعالى لعبده وخلقه. هذا الأصل العظيم يجب الإيمان به، هذا الأصل العظيم يجب التطلع إليه، ويجب أن نسعى إليه جميعا. هذا الأصل بينه الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، وهي الموسومة بالعقيدة الطحاوية، بعد أن ذكر بيان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعدم مشابهة أحد أو وصول أحد من الخلق إلى الأنبياء، حيث ذكر قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. نعم، هذا هو أصل أهل السنة والجماعة. الأولياء مهما بلغوا في ولايتهم، ونحن سوف نذكر تعريف الولاية قريبا إن شاء الله، لكن مهما بلغ العبد في ولاية الله عز وجل فإنه لا يداني ولا يقارب أحدا من الأنبياء. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال: بل نقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هكذا قال الطحاوي رحمه الله، ثم بين عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، أي الأولياء، وصح عن الثقات من رواياتهم. نرجع بإذن الله بعد أن نبين بعض الأصول والضوابط إلى مقالة الطحاوي رحمه الله، فنزيدها شرحا وتفصيلا حتى نعرف فضل هذا الإمام، ونعرف أنهم بكلماتهم اليسيرة إنما يذكرون القواعد والضوابط في الأصول وفي الاعتقاد. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الواسطية، قال: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. هذا الأصل إذن ثابت، وقد قرره العلماء قديما، وما زال المتابعون لهم عليه في هذا الزمان، بل إلى أن تقوم الساعة. نؤمن بالولاية ونؤمن بثمرات هذه الولاية، ومن أعظمها كرامات الله تبارك وتعالى للأولياء في الدنيا، وكذلك كراماته عز وجل لهم، أو ثمرات الولاية في الدنيا وثمرات الولاية في الآخرة. مما يجب على طلاب العلم أن يتنبهوا له قبل كل شيء معرفة الولي وتعريف الولي. فنقول كما قال أهل العلم: الولي هو من والى الله تبارك وتعالى. الولي هو من والى الله تبارك وتعالى فصدق خبر الله عز وجل، وصدق واطمأن إلى وعده ووعيده، ثم امتثل أمر الله تبارك وتعالى ونهيه، امتثل الأمر بفعله وامتثل النهي بتركه، ثم والى من والى الله عز وجل من الخلق والعباد، وعادى من عادى الله تبارك وتعالى من الخلق والعباد. هذا هو تعريف الولي. الولي لله عز وجل في معنى الاصطلاح هو من والى الله تبارك وتعالى. كيف نوالي الله عز وجل؟ نعم، نواليه بالتصديق فيما أخبر سبحانه وتعالى، بالتصديق في وعده ووعيده، والاطمئنان التام إلى ذلك الوعد وإلى ذلك الوعيد، وأنه لا بد أن يتحقق وعده عز وجل، وأما الوعيد فتحت مشيئة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يمتثل أمر الله ويمتثل نهي الله عز وجل، وامتثال الأمر يكون بالفعل، وأما امتثال النهي فيكون بالترك والاجتناب. ثم بعد ذلك يكون منزلة الولاء والبراء، فيوالي من والى الله أي يوالي من كان على سيرته وسنته وعلى طريقته، ويعادي من غير وبدل ولم يكن فيما ذكرنا من حيث تصديق الخبر والوعد والوعيد، ومن حيث امتثال الأمر والنهي عند الله تبارك وتعالى. والولاية لها أركان كما ذكرت في الآية السابقة التي ذكرها المصنف رحمه الله. وأركان الولاية عند أهل العلم تتحقق في قول الله عز وجل: الذين آمنوا، وهو الإيمان بخبر الله عز وجل، والإيمان بوعد الله، والإيمان بوعيد الله تبارك وتعالى. ثم أيضا بالشطر الآخر وهي قوله: وكانوا يتقون. هذا هو المؤمن وهذا هو المتقي. بالإيمان والتقوى تتحقق ولاية الله عز وجل، يستقيم على أمر الله ويلتزم الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى، ثم يرجو لنفسه نيل وعد الله عز وجل. لأن الولاية كما قلت مثل المحبة، ليس الشأن أن تحب أنت الله تبارك وتعالى أبدا، وإنما الشأن أن يحبك المولى تبارك وتعالى لا إله إلا هو. أما حبك لله فهذا مفروغ منه، فهو سبحانه وتعالى كما ذكرنا هو سبحانه وتعالى موضع الكمال، والكمال يحب وهو موضع الجمال، والجمال يحب وهو أيضا سبحانه وتعالى موضع ومنتهى الإنعام منه تبارك وتعالى، وأيضا صاحب النعمة يحب. فحبك لله عز وجل هذا أمر مفروغ منه، نعم، لأن كل الشواهد في الحياة الدنيا تدعوك إلى حب الله عز وجل، لكن هل هذا هو الشأن؟ هل هذا هو المقام؟ لا، المقام يا عبد الله أن تحصل أنت على حب الله عز وجل لك. أما حبك لله فهذا مفروغ منه ولا بد منه عند العقلاء وعند أهل الفطر السوية، وعند من نظر في نعم الله تبارك وتعالى وفي كمال الله عز وجل من حيث الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. فالشأن في الحب أن تحب يا عبد الله، كذلك الشأن في الولاية أن توالى أنت يا عبد الله. نعم، أما أنت فولايتك لله عز وجل تتحقق بما ذكرنا من الإيمان ومن العمل والتقوى، نعم، ثم تستمر على ذلك وترجو من الله سبحانه وتعالى أن يتولاك هو سبحانه وتعالى، فتصير أنت وليا لله عز وجل. أما كون الله عز وجل هو وليك أقول فهذا مفروغ منه عند العقلاء قبل الفضلاء، نعم. وحصول الوعد من الله عز وجل هذا وعده سبحانه وتعالى على قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت جاهد واجتهد وبصدقك مع ربك تبارك وتعالى، بصدقك في الإيمان وبصدقك في التقوى، تحصل لك الولاية من الله عز وجل، ويتحقق وعد الله عز وجل لك وفيك، فيتولاك مولاك ويحبك ربك تبارك وتعالى. وهذا هو الشأن، وهذا هو المقام، وهذا ما ينبغي أن يتطلع إليه العبد. نعم. لذلك نقول فرق عظيم بين الولاية وبين ادعاء الولاية، وهذا ما أراده المصنف رحمه الله، وهذا ما رغب فينا أن نميز به حقيقة بين ولاية الله. ولاية الله منك أنت أقول مشاهد ومعلوم، ها الإيمان والتقوى. وأما حصول الولاية من الله عز وجل فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، وأمر الله عز وجل قد غيبه عنك. لذلك أنا قلت أنت تؤمن وأنت تتقي ثم ترجو، أما تجزم فلا، لأن الجزم من أعظم أسباب صرف ولاية الله عز وجل عنك. نعم. الدعوة كونك تدعي أو كونك تجزم أنك وصلت إلى المرحلة التي يتولاك مولاك فيها سبحانه وتعالى، أقول هذا الادعاء أو هذا الجزم وهذا الاطمئنان هذا من الشيطان والعياذ بالله، هذا قد فتح له باب الشيطان، وهذا الباب هو الصاد لك عن نيل ولاية الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لأن من ادعى الولاية لا شك أنه قد زكى نفسه. ادعاء الولاية معناه أن أعمالك التي تعملها في الحياة الدنيا مقبولة، رضي الله تعالى عنك ورضي عن أعمالك وقبل منك جميع عملك، ولا شك أن هذا أعظم باب من أبواب تزكية النفس، وتزكية النفس أعظم معصية لله تبارك وتعالى، فأين المعصية من التقوى؟ فأنت عصيت ولم تتق الله ولم تعمل بخبر الله ولم تطمئن إلى وعد ووعيد الله تبارك وتعالى، فأنت وقعت في معصية عظيمة، وهذه المعصية بعينها تمنعك أو تمنع الولاية عنك. لذلك دعوى الولاية إذا سمعناها من أحد لنفسه أو لغيره، بعض الناس يقول احنا ما ندعي الولاية لأنفسنا لكن نقول فلان ولي الله، إذا كان ربك تبارك وتعالى قال فلا تزكوا أنفسكم، شوف الآية العظيمة، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذا كان الإنسان منع شرعا أن يزكي نفسه، ولا شك العاقل يعرف أن الإنسان أعرف الناس بنفسه، كل واحد منا أعرف من غيره بنفسه، من حيث مكنوناتها، من حيث ما تغمر، من حيث ما توسوس، من حيث الصدق، من حيث اليقين، أعلم النفس، أعلم الناس بالنفس هو نفسك أنت. فإذا كان ربك عز وجل قد منعك أن تزكي نفسك فتزكيتك لغيرك من باب أولى، لأنك ما تعرف غيرك، الغير هذا ما تعرفه، تعرف الظاهر منه لكن ما تعرف الباطن. أما أنت بنفسك تعرف نفسك من حيث ظاهرك ومن حيث باطنك، ما تعلن وما تخفي تعرفه في نفسك، تعرف أعمالك التي تعملها إن كانت خيرا وإن كانت شر، سواء ظهرت أو أبطنت شيئا منها أو أسررت شيئا منها، فكيف تزكي غيرك يا عبد الله؟ فالمنع شرعا من تزكية الغير أولى وأعظم وأشد في هذه الآية، في دخولها تحت هذه الآية، من تزكية النفس ولا شك. لذلك نقول تزكية النفس هي الصارف وهي المانع من حصول الولاية. هذه المسألة الأولى، نعرف الولي ونعرف المدعي ونعرف أركان الولاية ومعنى الولاية. مما ينبغي أيضا في هذا الباب أن يدرك وأن يعرف تعريف الكرامة. ما هي الكرامة؟ ما هي الكرامة؟ لأن الخلط كثير، الخلط في هذا الباب كثير جدا. الكرامة هي ثمرة الولاية. الكرامة التي تحصل هي من الله تبارك وتعالى. لذلك قلنا الولاية التي نحن بصددها في شيء من العبد إلى الله، وفي شيء من الله عز وجل إلى العبد. قد تدرك واحدة لكن الثانية ما تدركها، لذلك كيف تدعيها أو كيف تدعيها لغيرك؟ باب خطير جدا ينبغي أن يسد. الكرامة هي ما تكون من الله تبارك وتعالى لعبده الولي التقي المؤمن. العبد إذا حقق الإيمان بأركان الإيمان وشروط الإيمان ولوازم الإيمان كما تقدم في باب الاعتقاد، ثم حقق التقوى أي العمل، عمل بتقوى الله تبارك وتعالى فامتثل الأمر واجتنب النهي إما خوفا وإما رجاء من الله عز وجل، ثم والى وعاد في الله تبارك وتعالى، لا شك تحصل له الثمرة من الله. فالكرامة إذا حصلت تكون ثمرة لهذه الولاية التي حققها العبد بإيمانه وتقواه. أمور خارقة للعادة، أمور خارقة للعادة يجعلها ويجريها المولى تبارك وتعالى لمن كان وليا له سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. اللي حقق الولاية يستحق إيش؟ يستحق الكرامة، لكن ليست شرطا كما سيأتي أقوال أهل العلم. والخوارق اللي تحصل من الله تبارك وتعالى أنواع، نوع منها يتعلق بجنس العلوم، يكشف له الله عز وجل من العلم والمعرفة والفراسة والفطنة والإدراك والتمييز بين الحق والباطل والتمييز بين الخير والشر، ومعرفة ما ينبغي فعله في زمن المحن وزمن الفتن، يطمئن إلى ما يلقيه. وهذا قد يكون إلهاما، قد يكون يقظة، معرفة وتفسير، ويعني شيء يلقيه الله عز وجل على عبده، وقد يكون مناما يرى في المنام أمور يطمئن إليها فيعمل بها ويستأنس بها، وبها يميز وبها يعلم وبها يدرك. هذه كلها تكون فتنكشف له الأمور، وتنكشف له علوم لا تنكشف لغيره من الناس. نعم، فهذه من كرامات الله تبارك وتعالى، وهذه كما يقول أهل العلم التمييز بين الحق والباطل والسنة والبدعة والشر والخير وغيره، هذه من أعظم أنواع الكرامات التي يرجوها أهل السنة والجماعة وأهل الحق. في نوع آخر، في نوع آخر من الكرامات ذكرها أهل العلم بأنها من جنس القدرة والملك، فيجري الله عز وجل من خوارق العادات، خوارق يعني العادة تقرب بمثل هذه الأمور التي تحصل لهذا الإنسان. عادة الناس أنها ما تقدر على هذا الشيء أو ما يحصل لها هذا الشيء، لكن تحصل من الله تبارك وتعالى لبعض عباده، أو تكون من باب التأثير، كن كلامه يؤثر في بعض الناس إذا نصحه، إذا أخبره، إذا أمره، إذا طلب منه شيئا يتأثر المطلوب اللي يطلب منه فيمتثل، يعني الأمر ويمتثل النصيحة أو يمتثل يعني الشيء الذي طلبه منه. وكذلك يكون بحب الناس إليه، يحب من قبل الخلق والعباد، أو يكون مستجاب الدعوة بأن يدعو لمن يحب، أو يدعو على من يكره أو يبغض، يدعو على الأعداء فيتحقق فيهم الهلاك. حصل هذا كثير جدا. الحسن البصري رحمه الله آذاه أحد الخوارج أذى عظيما فدعا عليه فأهلكه الله عز وجل في لحظته، سبحان الله، في اللحظة أمام الخلق والعباد أمام الناس عيانا. هذا التأثير، تأثير الدعاء أو تأثير الطلب كما قلت، أو هذه كلها أيضا خوارق من نوع، ويدخل في هذا كونه يستغني عن الناس، يستغني أحيانا عن الطعام عن الشراب، الله عز وجل يعطيه القدرة يعطيه القوة، هذه عدها بعض أهل العلم نوع ثالث، لكن كثير من علمائنا عدها على أن تدخل من باب إيش؟ القدرة. فالخوارق إما أن تكون من باب العلم والكشف والمعارف، ها بما يعني يطمئن له القلب والفؤاد والعقل والذهن، خاصة في زمن الفتن والمحن تراه مطمئنا راسخا ثابتا في حين يضطرب الناس، ها ويصير الحليم حيرانا، هذا من الله عز وجل، وهذه من أعظم أنواع الكرامات. نعم. والثاني من باب القدرة، يسخر الله عز وجل له أشياء لا يقدر عامة الناس عليها، ها إما في الناس وإما في الأحوال وإما في الأوقات أو غيرها، وهذا كثير جدا. لكن مثل ما قلت هذه الكرامات يعني تحصل من الله عز وجل. أما باب الدعوة كما أغلقنا باب الدعوة في الولاية، لأنك أنت تعمل وما تعرف هل الله عز وجل قبل ولا، إذا كان عبد الله بن عباس يبكي ويتمنى أن يعلم أن الله تعالى قد قبل منه ركعتين، ها فمن يستطيع أن يجزم ها بعد ذلك؟ إذا كان ابن القيم رحمه الله يقول إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه وولده الشرك، فمن يأمن بعد ذلك؟ من من الناس يأمن على نفسه الفتنة والتحول في دين الله تبارك وتعالى؟ فأن تعمل وتجتهد وتجاهد وتصابر وتثابر وترجو من الله عز وجل القبول، ثم بعد القبول تكون إيش باب الكرامات. كذلك الكرامات أو جنس الخوارق يعني كما ذكرنا اللي تكون للأولياء، الكرامة لا تكون إلا للأولياء، فالكرامة ثمرة من ثمرات الأولياء، والأولياء كما قلت عرفناهم هم أهل الإيمان وأهل التقوى، هؤلاء هم الأولياء. أما ما عنده إيمان أو عنده خلل في الإيمان أو عنده خلل في التقوى، والله نستطيع أن نجزم أنه ليس بولي. من عصى الله تبارك وتعالى واستقام على معصية الله وخالف أمر الله تبارك وتعالى أو انحرف في عقيدته والعياذ بالله ولم يؤمن الإيمان الواجب بالله عز وجل، فلا والله لا يصير وليا لو اجتمعت له مخاريق الدنيا كلها، ما يجتبد ما يمكن. الولاية والكرامة كذلك كالولاية لا يجوز أن ندعيها. واحد يقول ليش؟ طيب واحد صارت له كرامة ليش ما يقول؟ ها ليه ما يعني يحكيها؟ نقول أولا كونك تجزم أنه هذا الذي حصل لك من باب التكريم من الله عز وجل أو هو من جنس الكرامة، كأنك زكيت نفسك بأنك من أهل الولاية، فدخلت في الأولى، دخلت في قول الله عز وجل فلا تزكوا، لأن من ادعى أن الله تعالى قد جعل له أو سير له هذه المسألة كرامة وهذه من باب الكرامة حصلت له، هذا كأنه جزم بأنه ولي لله تبارك وتعالى. فادعاء الولاية وادعاء الكرامة داخل في قول الله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم وهي أعظم معصية، تحجب الولاية وتحجب الكرامة. طيب واللي يصير للناس؟ اللي يصير للناس لأن خوارق العادات ينبغي أيضا أن نعرفها. خوارق العادات هذه المسألة الثالثة، احنا عرفنا ايش الولاية والولي، عرفنا ميزنا، عرفنا الكرامة هي وثمرة للولاية، الآن مسألة لا بد منها تعريف خوارق العادات، أن نعرف الخوارق، لأن في أمور كثيرة جدا تحصل وما يستطيع عامة الناس عليها. الخوارق يعني أمر حصل وعامة قدرات البشر وإمكانيات البشر وطاقات البشر العادية لا تستطيعها، شيء معجز، شيء معجز، هذه نسميها خوارق. ولا نجزم لأن الخوارق أعم من الكرامة، الكرامة داخلة تحت إيش؟ تحت الخوارق، لكن ليست هي كل الخوارق، الخوارق أعم. فالخوارق نقول كل ما يحصل في الدنيا، نعم تكون من أربعة أبواب كما بينها أهل العلم. جميع الخوارق والمخاريق التي تحصل في الدنيا على أربعة إيش؟ أنواع. الأول ما يكون جنسه للأنبياء والمرسلين، وهذه ما أظن تحتاج إلى طول كلام لأنها ثابتة في الكتاب والسنة، والفرق والتمييز بينها وبين غيرها واضح وجلي، لأن صاحبها يدعي إيش؟ مع دعوة النبوة أنه نبي ورسول ومرسل من الله، وانتهت بإيش؟ ها؟ انتهت بمحمد عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم، يعني لا نبي بعده، فهذه أغلق إيش؟ بابها بعد محمد عليه الصلاة والسلام. الخوارق تحصل للأولياء، أي جنس الخوارق نوع منها يحصل لأولياء الله تبارك وتعالى، وهذه لابد عندما نقول نستحضر تعريف الولي والولاية ونستحضر تعريف الكرامة، تكون للأولياء. ومن أعظم صفات الأولياء عند حصول الكرامة لهم أن نعرف أنهم لا ما رأينا أحدا من هؤلاء حكى الكرامة عن نفسه. امسك هذه يا عبد الله، الكرامات حصلت كثيرة، أقول لكن ما رأينا وليا حكى الكرامة التي وقعت له بنفسه عن نفسه. لذلك أرجع إلى قول الطحاوي رحمه الله اللي قلناه في الأول، قال ونؤمن بما جاء من كرامته، اسمع، وصح عن الثقات من روايته. الثقات هم الذين يروون لنا كرامات الأولياء، ما رأينا وليا يروي كرامة لنفسه عن نفسه بحال. فكرامات الأولياء كما يقول ابن القيم رحمه الله الأصل فيها أنها تطوى ولا تبكى، لأن إذا صارت الكرامة لولي من الأولياء الله عز وجل أكرمه بشيء فإنه لا يدعيها، يخاف على نفسه أيضا. وإحنا قلنا الخوف من الله عز وجل، الخوف الصادق من الله أن تخاف الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يؤمنون، هم الذين يصلون، هم الذين يصومون، هم الذين يتصدقون ومع ذلك يخافون. فالخوف من الله عز وجل ما زال معهم رغم إيمانهم ورغم حصول الكرامة لهم، لا تغريهم هذه الكرامة وهذه الخارقة فتمنعهم من الخوف أو تقطع عنهم خوف الله تبارك وتعالى وخوف مكر الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. لذلك الكرامات إن كانت عند الأولياء فإنها تطوى ولا تبكى. يحكي كرامات كثيرة جدا والله ما حكاها عن نفسه، وإنما حكيت عنه بعد وفاته رحمه الله، ما كانوا يرضون أنه في حياتهم تحكى أيضا. هذا فارق عظيم وميزان عظيم. ثم الميزان الآخر مثل ما قلت أنه نطبق عليه شروط الولاية وشروط الكرامة. نرجع للخوارق، الخوارق أيضا تحصل لنوع ثالث وهم أهل الدجل وأهل الدعاوى، وهم كثر في هذا الباب، الذين يدعون الولاية. والتمييز إن شاء الله سهل جدا ما هو صعب، مثل ما التمييز بين الولاية بين الكرامة وبين يعني معجزات الأنبياء معروف وبين، أيضا التمييز بين الكرامة أو الخارق للأولياء والخارق لهؤلاء الأدعياء اللي أشار إليهم، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار، هذا تحصل لهم خوارق. الفجار المنافقون أعداء الله تحصل لهم خوارق، لكن هذه ليست من باب الكرامة وإنما من باب الاستدراج ومن باب الفتنة. وشتان بين ما يقع تكريما من الله وبين ما يقع فتنة واستدراجا من الله عند أهل العلم. تميز التمييز الثاني استدراج لصاحبها، لصاحب الخارقة اللي حصلت له الخارقة يستدرج فيستمر في معصية الله وفي معاداة الله تبارك وتعالى. فتنة للأتباع، لمن يتبعونهم ولمن يقلدونهم ولمن يعظم لهم في هذه الحياة الدنيا. كيف نميز، كيف نفرق؟ التفريق الأول أنهم يدعونها لأنفسهم، هؤلاء يدعون الولاية بل ويدعون الكرامة ويكذبون في الولاية كثيرا ويكذبون في الكرامة أكثر. ماذا يريدون؟ يريدون إثبات الولاية لأنفسهم حتى تتحقق فيهم متابعة الخلق ومتابعة العباد وتعظيم العباد لهم ويعني توقير العباد لهم، فهم يريدون الولاية. باب إثبات الولاية عند الناس إيش؟ وجود الكرامات، أنه حنا حصلت لنا كرامة، حصلت لنا واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة عشرين، وكل ما المسكين يسمع أن الكرامات زادت كان هذا ولايته إلى الله عز وجل إيش؟ أقوى وأقرب من الله تبارك وتعالى، والأمر ليس كذلك. الأصل عندنا أن الولاية لا يشترط كما سيأتي الكلام إن شاء الله، لا يشترط للولاية حصول الكرامة، ما هو شرط، ليس شرطا، وإنما نعم علامة أو يعني حاجة لهذا الإنسان فتحصل له كرامة، أو يعني حاجة شرعية تحصل بها الكرامة يعني تحقيق يعني وعد الله تبارك وتعالى بظهور الدين وغلبة الدين ونصرة الحق وانتصار أهل الحق، هذا من باب يعني دين الله تبارك وتعالى تحصل الكرامة نعم، لكن ليست شرطا. كم من الأولياء جاءوا وماتوا وما عرف الناس لهم، فما هم هل الولي يريد ما عند الناس ولا يريد ما عند الله تبارك وتعالى؟ طبعا ما عند الله تبارك وتعالى. فمعرفة الكرامة وعد الكرامات هذه مستهلكة بين الخلق والعباد، والولي الصادق لا يريد ما عند الخلق والعباد وإنما يريد ما عند الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. أهل الاستدراج وأهل الفتنة تحصل لهم أقول هذه، لكن التمييز بينهم وبين الأولياء أنهم يدعونها وأولئك لا يدعونها، أنهم يفرحون بها وأولئك يخافون منها. عمر بن الخطاب لما فتحت له الدنيا وجيئت له بالكنوز جميعا، كنوز كسرى وكنوز قيصر، امتلأ المسجد وجوار المسجد والمنطقة اللي حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كلها ذهب وتيجان وكنوز وأموال وغيرها، بكى عمر بن الخطاب. فالبعض قالوا ليه تبكي في هذا اليوم؟ هذا يوم النصر وهذا يوم الغنائم ويوم فتح. قال أخشى أن نكون من عجلت لهم حسناتهم في الدنيا يا شيخ. حصول الكرامة يعني تدعو الولي إلى الخوف أن تكون حسناتهم إيش؟ عجلت لهم في الدنيا، لأنهم ما يريدون حصول الثمرات في الدنيا وإنما يريدون الثمرات وإن تكون عند الله تبارك وتعالى. أما الأدعياء فترى أنهم يعدون، لذلك تقرأ في تراجم أهل البدع والأهواء، اقرأ في تراجم أهل البدع والأهواء يذكر لك الترجمة ثم يعدد لك واحد اثنين عشرة عشرين من الكرامات، لأن الكرامة عندهم شرط لإثبات الولاية، لذلك يعدونها ويذكرونها وينشرونها ولا يقولونها أبدا ولا يذكرونها. يقول ذلك أقول الكلام يعني طويل الحقيقة في هذا، ما أدري تبون نقص في الأسئلة ولا نأخذ وقت الأسئلة ما تبغى في أسئلة نعم، على كل نقف عند نقطة إن شاء الله حتى ما يعني لعل يكون لنا في الدرس القادم أيضا تكملة الأصل هذا نفسه. قلت الخوارق تكون للأنبياء وهذا التمييز بها سهل. الخوارق تكون للأولياء، عرفنا شيئا من شروطها وعلاماتها. الخوارق تكون للأدعياء وهذه تكون من باب الاستدراج، يستدرجهم الله عز وجل، وتكون من باب الفتنة للأتباع، يفتتن بهم المتبوعين أكثر. لذلك لو نظر القارئ وطالب العلم إلى شيء تقرأ في تراجم كتب التراجم عند أهل السنة، أقول لا تجد هذا الباب، لكن تقرأ كتب التراجم عند أهل البدع كم يتنافسون وكم يكثرون من ذكر ما يعدونه من جنس الخوارق، لأن الأصل في الولاية عندهم لا تثبت إلا بهذه الكرامات والعياذ بالله، وهذا خطأ مثل ما قلت، لأن الأصل في نشرها والأصل في ادعائها والأصل في إذاعتها كلها من أبواب تزكية النفس التي منعنا الله عز وجل ونهانا عنها سبحانه وتعالى. أيضا الخوارق تكون من باب السحر، تكون عند المشعوذين وأهل السحر اللي عندهم التخيلات أو عندهم السحر أو غيرها، وتكون للجن وتكون للشياطين، كلهم من هذا الباب، هذا جنس الباب الرابع، باب طويل جدا. لذلك قضية الخوارق يعني لا يعول عليها، ما يعول عليها أبدا، لأن كل أعمال الجن بالنسبة لك أنت تعتبر شنو؟ تعتبر خوارق. فهل الله عز وجل يحب الشياطين ويحب الجن؟ حصول الخوارق ليس دليلا على حب الله عز وجل لهذا العبد، والخوارق قضية نسبية. حنا الأعمال ما كثير من الأعمال ما نقدر عليها، يقدر عليها مثلا من؟ الجن والشياطين. صارت الشياطين والجن أقرب إلى الله عز وجل، صارت من أولياء الله، لا هم أعداء لله تبارك وتعالى. فالقضية نسبية. لذلك أقول يعني لا ينبغي أن يتطلع إليها ولا ينبغي أن يحرص عليها، احرص على ما يكون من طرفك أنت، وترجو من الله تبارك وتعالى أن يحصل لك ما يكون من الله تبارك وتعالى من حيث القبول، مو من حيث العلامات. ليش تبتدي الدليل؟ تريد لا يطلب هذا الدليل. لذلك نقول يعني التمييز ينبغي أن يكون، لأن احنا مثل ما قلت ما يكون للأولياء ما يكون للأدعياء، هذا هو اللي قد يحصل فيه الخلط. لكن طالب العلم إذا ميز وفرق بين يعني أهل الإيمان وأهل البدع، وفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة، فرق بين أهل الطاعة والتقوى وبين أهل المعاصي، كيف يعني يلتبس عليه الأمر؟ الشافعي رحمه الله يقول لا يقول إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء، هو ينسب للشافعي، فهو يمشي على الماء فلا تغتر به. في خوارق أكثر من هذه يطير هكذا، عنده بساط الريح، وإذا جاء على الماء الماء يكون جامدا يمشي عليه أو يجلس عليه ويمشي كأنه سفينة بلا حركة ولا شيء، هذه يذكرونها كثيرا. فقال لا تغتر به، حتى لو رأيت على مثل هذه الأشياء إياك أن تغتر به، يقول حتى تراه في الأمر والنهي، حتى تعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. تعرض الرجل هذا على الكتاب والسنة، احنا عندنا نعرف أركان الإيمان ونعرف شروط الإيمان ونعرف أيضا إيش أركان التقوى وشروط التقوى، معروفة أمور واضحة جلية. فالتمييز ينبغي أن يكون واضحا، لا نغتر. أقول إذا رأينا مجرد خوارق، لذلك لا تطلب الخوارق. إذا كانت الخوارق تجري على أيدي الشياطين والجن وأعداء الله تبارك وتعالى، وكذلك أهل السحر وأهل الشعوذة بأدوية وغيرها، إذن هي ليست محل إيش؟ ليست محلا وليست شرطا وليست دليلا على قبول الله عز وجل وعلى رضا الله تبارك وتعالى عن هذا المخلوق وعن هذا العبد لله تبارك وتعالى. فأقول التمييز ينبغي أن يكون واضحا، وندرك يعني الفروق التي ينبغي أن نعرفها في الفرق بين الولاية بين الولي وبين يعني المدعي للولاية، ونعرف الفرق بين ما يحصل من باب التكريم، هذه ترجع الجزم بها لا يكون. يعني أنت إذا كنت على درجة من الإيمان وعلى درجة من التقوى بعد حصلت لك واحدة من الكرامات، تروح تجزم أنه هذه كرامة؟ لإياك أن تجزم. إذا جزمت وقعت في إيش؟ في النهي فلا تزكوا. أم نرجو، نقول نرجو أن هذا اللي حصل لنا يكون من باب الكرامة. فإذا كنت ترجو وتبقى على الرجاء إلى أن تموت، متى تجزم ومتى تذيع ومتى تنشر؟ لا، الخوف إيش هو الذي يمنعك من أن تفعل جميع هذه الأمور. لذلك كل ما نراه عند الصوفية وعند أهل البدع وعند أهل الأهواء في كتبهم في تراجمهم في حياتهم، حتى في حياتهم يقول لك الشيخ الفلاني حصل له كذا حصل له كذا حصل له كذا، مما لا يعد ولا يحصى والعياذ بالله. يشوفون الله عز وجل، يشوفون النبي محمد، يحضر لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدروس وفي غيرها، كل هذا عندهم والعياذ بالله. دعوة، والدعاوى فيها كثيرة جدا. لذلك ينبغي أن نعرف وأن نميز الحق من الباطل، وأن نميز أهل الولاية أولياء الله عن أولياء الشيطان. ورسالة لطيفة جدا وصغيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، اقرأوها، ضمنها يعني فروق كثيرة جدا، وضمنها تنبيهات ينبغي التنبه إليها حتى يفرق الإنسان بين هذه الأشياء وبين ما يقع يعني في هذه الدنيا من الخلط والعياذ بالله، خاصة عند أهل البدع والأهواء. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا مما ذكره رحمه الله أن هذه الخوارق التي تقع الكرامات، طبعا الكلام كله في الكرامات، الكرامات التي تقع للأولياء غالبا إما تكون لحجة أو حاجة. حجة في دين الله، حجة دينية، الله عز وجل يظهر دينه ويظهر أمره وينصر سنته وينصر أولياءه وينصر سبحانه وتعالى للإيمان. أو تكون حاجة، يعني هذا مفتقر إلى حاجة، فالله عز وجل يعني يكرمه سبحانه وتعالى بذلك فتقضى له تلك الحاجة، يعني سواء كانت عند الخلق والعباد أو في غيرها من الأحوال والأمور، فتقضى وتتحقق له تلك الحاجة. وهذه من باب التسلية، يعني تسلية لنفسه وتسلية لقلبه واطمئنانا له تحصل له هذه الأشياء. لكن مثل ما قلنا هذا ما يروح بكرة يذيعها وينشرها، وإنما إيش يطويها، بل يخاف على نفسه منها، يخاف أنها من باب تعجيل الحسنات، يخاف من مكر الله عز وجل. لا بد من استحضار هذه الأمور. لذلك يعني ذكر رحمه الله هذه إما تكون لحجة، حجة دينية شرعية، أو تكون لحاجة كما يعني بيّن. الناس في هذه المسألة أو هذا الأصل طبعا كثير، احنا راح نختصر باختصار شديد جدا لأن ما يهمونا كثيرا، لكن فقط حتى نعرف ما نتميز به في عقيدتنا وأصولنا. ناس في هذه الدنيا أنكروا قضية الكرامة تماما، قالوا ما في كرامة لا للأولياء ولا للأتقياء ولا لغيرهم، هذا كله باب دجل ينبغي إيش أن يسجل. يعني الكلام اللي قلناه في الاستدراج هم أيضا يقولونه في باب إيش، لا يؤمنون بكرامات الأولياء. ليه؟ قالوا لأنها تلتبس مع الأنبياء، وهذه من خصائص الأنبياء ومن خصائص الرسل، فحتى تبقى للرسل والأنبياء منزلتهم وتميزهم عن غيرهم لا نقول بكرامات تقع لمن؟ للأولياء. الرد عليهم سهل جدا، لأن الأصل في الأولياء أنهم ما حصلت لهم تلك الكرامات إلا لمتابعتهم لمن؟ للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. آمين. كلما ازداد صدقك ومتابعتك للنبي كلما كنت أهلا لإيش؟ للولاية والكرامة. لذلك البيهقي رحمه الله له كتاب عظيم جدا دلائل النبوة، لما ذكر دلائل النبوة وعلامات النبوة وآيات النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام في النهاية ذكر أشياء حصلت شدة وصدق متابعتهم لمن، فكأن الكرامات اللي تحصل للأولياء تضم إلى دلائل النبوة، تضم إلى دلائل النبوة، فتكون من الأشياء الدالة على صدق الأنبياء في نبوتهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا هم المعتزلة ومن وافقهم من طبعا فلاسفة الزمان ومن وافقهم بعض الأشاعرة وغيرهم. قوم آخر توسعوا، هذا الأغلق الباب، هذا ليش كسروا الباب، توسعوا كثيرا في الكرامات بل لدرجة أنهم جعلوها شرطا في الولاية وجعلوها شرطا في الإيمان، حتى أنت تعرف أنك مؤمن لابد تحصل لك يقولون إيش كرامة. لو قلنا لهم أعطونا مثلا بعض الصحابة، هل حصلت لهم؟ ما يستطيعون يجيبون. إذن هل معنى هذا أنهم هم مؤمنين؟ ما يصح أن يقال أن الخوارق أو أن الكرامة من شروط الإيمان، وما عدها أحد من أهل العلم لا من شروط الإيمان ولا من شروط الإسلام ولا من شروط الولاية ولا من شروط التقوى، ها ما عدت أبدا. فقوم ها قوم وقعوا والعياذ بالله في الإفراط، وهؤلاء توسعوا حتى وقعوا فيه في التفريط، فصارت حياتهم كلها اعتناء واهتمام بإيش؟ بالخوارق والكرامات، حتى بلغوا فيها أعلى درجات الكذب والدعوة والعياذ بالله تفريط. شايفين؟ وقوم ونرجو أن نكون منهم وفيهم، توسطوا يا شيخ. وإحنا قلنا هذه وهذه حتى نعرف أننا إحنا إيش وسط، أولئك أغلقوا وهؤلاء كسروا، ونحن إيش أثبتنا ما أثبته الله تعالى ورسوله، وثبت لنا عن نقل الثقات العدول مما حصل من ونؤمن بها إيمانا جازما، لكن لا نجعلها لا شرطا لا في الإسلام ولا في الإيمان ولا في غيره. فرزقهم الله عز وجل البراءة من الإفراط والتفريط، فأثبتوا ما حقه الوجوب ونفوا ما حقه النفي والعياذ بالله مما توسع به بعض الأقوام. كلمة لشيخ الإسلام نختم بها، يقول شيخ الإسلام، يقول وهذه وصية ونصيحة منه رحمه الله ذهبية، يقول كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. ها شايفين؟ كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، فإن نفسك منجبلة إلى الكرامة. نفوسنا النفس البشرية، ما في إنسان ما في نفس بشرية إلا وتميل إلى أن تحصل لها إيش الكرامات، فلا تتعب فيها، لا تجتهد فيها لأنه موجودة في نفسك، فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة، فانظر أنت من تجيب نفسك تطلب إيش، بل ومنجبلة على طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة، من تجيب؟ نجيب النفس ونمشي وراء النفس، ولا نجيب الله تبارك وتعالى؟ بهذا تدرك أن طلب الكرامة يغلق عنك باب إيش؟ والله يغلق عنك باب الكرامة. لذلك اللي أكثروا في باب الكرامة نقول عين طلبهم كان سببا لإيش؟ للحاجز الذي بينهم وبين الولاية وبين الكرامة. ويقول أيضا رحمه الله وهذه نتسلى بها، يقول وقد تعطى الكرامة لضعيف إيمان لتقوية إيمان. الله أكبر، ما هي شرط في الإيمان؟ لأنه يقول أحيانا تعطى الكرامة لواحد ضعيف الإيمان، مسكين ضعيف أو تو داخل في الإسلام، فيعطي الله عز وجل حتى إيش يتقوى في الإيمان وحتى يثبت على الإيمان. شايف؟ هذا مثل الزكاة اللي يعطى لمن؟ المؤلفة قلوبهم. أحسن، نعم. فيقول تعطى الكرامة لضعيف الإيمان تقوية له، وتعطى لمحتاج لسد حاجته. الله عز وجل كل حكمة، تعطى لمحتاج لسد حاجته، وربما كان من لم يعطى أعظم إيمانا ممن أعطي. يقول ولذلك شوف الدليل، قال لذلك وجدت الكرامات في التابعين أكثر من الصحابة بأضعاف شيء. الصحابة أتم إيمانا وأقوى إيمانا ممن من التابعين ولا لا؟ والكرامات اللي احنا نشوفها الآن وجدت في التابعين بأضعاف تزيد على ما وجدت في من؟ في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ونستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، مكرامة أشد الناس إيش؟ بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا أيضا دليل على صدق كلام من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ما وأن يبلغنا وإياكم ولاية الله تبارك وتعالى، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع وحسن الاتباع، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. جاء الوقت يا شيخ، جاء الوقت. لا بسم الله أنت قل. لكن الأسئلة لعل نخليها في الدرس القادم إن شاء الله.